الثالث قال أو جنسه في جنس الحكم. جنسه في جنس الحكم. مثاله جنس الملائم، جنس الملائم، جنس الوصف في جنس، يعني يشترك الفرع مع الأصل في جنس الوصف وجنس الحكم. هذا أبعد أنواع الملائم، شركان في الجنس. ممكن نمثل له بمسألة إجابة الصحابة حد القذف على الشارب. إجابة الصحابة حد القذف على الشارب، إنهم جعلوا الشرف مظنة القذف، إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فجعلوا الشرب مظنة القذف، فهنا اعتبرت المظنة، فيمكن هنا أن نعتبرها في حكم آخر، يعني مثلا غير الحد، غير حد القذف. ويمثلون الأشياء تقديرية، مسألة التخفيف، التخفيف في الصلاة، يعني مثلا ايش اسمها الحائض تشترط عنها الصلاة، لو قدرنا مثلا ان احدهما لم ينص على حكمه، اما تخفيف الصلاة على المسافر او تخفيف اسقاط الصلاة عن الحائض، جيد، وأردنا أن نقيس أحدهم على الآخر، ونفترض من هنا أنه ما نص على إسقاط الصلاة على الحائض، أردنا أن نقيس على تخفيف الصلاة على المسافر، فنقول هنا اشترك جنس الحكم، هذا إسقاط وهذا إسقاط، لكنه لم يشترك في عين الإسقاط. هذا إسقاط ركعتين، هذا إسقاط الصلاة في الكلية، ومن جهة الوصف الكلام فيه مشقة على الحائض ومشقة على المسافر، لكن ليست عين المشقة هنا، هي عين المشقة هنا. المثال التقديري إذا اشترك في الجنس. طيب ممكن ايضا مثلا خلوة الزوج بزوجته، خلوة الزوج بزوجته، هل تسكت معها الثيوبة أو لا؟ وقع خلاف، ومثلا الحنابلة يرون أن الخلوة تسكت معها الثيوبة، ويقول هذا قول الخلفاء، هو لا يثبت على الخلفاء طبعا، إنما ورد عن عمر وعلي وبعض أسانيدهم فيها كلام، والشافعي لا يرى أن الثيوب تثبت بالنص لآية الأحزاب من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ثلاثة دونها، لكن يقولون أن الخلوة مظنة المعاشرة، الخلوة مظنة المعاشرة، فيمكن نقيس مثلا على مسألة الغسل،